قلتلك ما تتهدي فيي، تهدي بالحبل. تفضلي وانصرنا، عجبك هيك؟ بالهوى نحنا سوا ندرك بسرنا براس التوتي عنا رجوحا انا وقلبي عنيت المرجح في التوتي وهب بالهوى نحنا سوا ندرك بسرنا براس التوتي اتحكي تحلك اتحكي قلتلك من شي ساعة تهدي تهدي بالحبل مش فيي قلتلك من شي ساعة تهدي تهدي بالحبل مش فيي طب هلا شو بدينا نسلنا احنا عن راسك بوشيتنا الحق عليكي شو ما قلتي عالمرجوحة انا وانتي هيدا الهوى ما بين عرفلو الدربو لا ما بين وقفلو هيدا الهوى ما بين عرفلو الدربو لا ما بين وقفلو ما بيعمل فينا شو ما بدو بالدنيا ما في حدا قدو أخلو مني كلمة سمعتي عالمرجوحة أنا وندي سوا ندرك بسرنا براس التوتي عالمر نشوحا انا وانتي عالنطي مرجح في التوتي هب الهوى نحنا سوا ندرك بسرنا براس التوتي لا بتعرف تحكي عربي ولا بتعرف تتهدي هلكتيني شكري يا شكري سعيد سعيد هون هون على راس التوتي جيب السلم الكبير وتعالي